يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان معي 100 ريال ورقة واحدة وأردت أن أصرفها من شخص من فئة العشرات فلم أجد عنده إلا 90، فهل لي أن أخذ 90 ثم أرجع بعد ذلك وأخذ 10 الباقية؟ لا، رحل غيره، رحل غيره وأصرفها، المصارف واجب. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.